تبدو الأرض رائعة الجمال لأن كل ما فيها يتحرك، الطيور في السماء والزرع في الحقول والنحل بين الأزهار والموج في البحار. الكل في نشاط دائم وعمل مستمر. الأرض حلوة تهتز نشوة، الأرض حلوة تهتز نشوة، تدعو بقوة هيا لنعمل، تدعو بقوة هيا لنعمل، هيا لنعمل، هيا لنعمل، هيا لنعمل. الأرض حلوة تهتز نشوة، الأرض حلوة تهتز نشوة، تدعو بقوة هيا لنعمل، تدعو بقوة هيا لنعمل، هيا لنعمل، هيا لنعمل، هيا لنعمل. الطير قال لبيك حالا تتلالا وما تمهل. الطير قال لبيك حالا حالا تتلالا تلالا وما تمهل. الطير قال لبيك حالا تتلالا وما تمهل. هيا لنعمل، هيا لنعمل، هيا لنعمل. الأرض حلوة تهتز نشوة، الأرض حلوة تهتز نشوة، تدعو بقوة هيا لنعمل، تدعو بقوة هيا لنعمل، هيا لنعمل، هيا لنعمل، هيا لنعمل. والزهر هبى بالعطر لبى، والزرع شبى والخير أقبل. والزهر هبى هبى بالعطر لبى لبى، والزرع شبى شبى والخير أقبل. والزهر هبى بالعطر لبى، والزرع شبى حلوة تهتز نشوة، الأرض حلوة تهتز نشوة، تدعو بقوة هيا لنعمل، تدعو بقوة هيا لنعمل، هيا لنعمل، هيا لنعمل، هيا لنعمل. والنمل سارة والنحل طارة والنهر غارة فراح يعجل. والنمل سارة سارة. حلوة تهتز نشوة تدعو بقوة.